السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلم يزل الحديث موصولا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في المجلس السابق مع تلك الحادثة العظيمة التي رفع الله سبحانه وتعالى ذكرها، حيث أنزل فيها هذه الآيات الطويلة التي قرأناها في الصلاة، وهي حادثة الإفك التي حاكها المنافقون ونسجوها حول بيت النبوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات العظيمة التي تهتك أسدارهم، والتي تخرج أضغانهم، والتي تنصر عباده المؤمنين وترفع ذكر المتقين. حادثة الإفك قرأناها كاملة كما روتها عائشة رضي الله عنها، وهي صاحبة القصة. ودائما إذا روى صاحب القصة قصته كانت أوقع في النفس، وكانت هي الحقيقة الكاملة المتكاملة. فلذلك ذكرنا القصة كاملة على وفق ما جاء في الصحيحين وفي كتب السير بأسانيد صحيحة. ونلخص الآن القصة ثم نستنبط الفوائد. فقد ذكر الإمام النووي أربعة وخمسين فائدة، ذكر 54 فائدة من قصة الإفك، ثم زدنا فيها بعض الفوائد من خلال النظر في هذه القصة، فوصلت إلى أكثر من 80 فائدة بتوفيق الله ومنته. فالقصة باختصار شديد كما ذكرناها مطولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غزا بني المصطلق، وهم أهل جويرية بنت الحارث، حينما غزاهم خرجوا بعد ذلك ورجعوا قافلين، فعائشة رضي الله عنها نسيت قلادتها فتأخرت عن الجيش حتى جاء صفوان بن المعطل، فحمل عائشة رضي الله عنها في بعيره ثم لحق بالجيش. فلما رأى المنافقون عائشة وصفوان رضي الله عنهما جميعا، فوقعوا في هذه الفرية العظيمة وفي هذا الإفك المبين، فقالوا بأن الأمر فيه شيء، وأنه قد وقع شيء بين صفوان رضي الله عنه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها رجعت من السفر وكانت شهرا كاملا لا تعقل ماذا يحصل، رأت هي نائمة في فراشها بسبب المرض، حتى خرجت يوما مع أم مسطح رضي الله عنها وأرضاها. فلما خرجت لقضاء حاجتها تعثرت أم مسطح بمرطها، يعني بثوبها تعثرت، فقالت تعس مسطح، فتعجبت عائشة من دعاء الأم على ابنها، وهذا التعس يعني الخسارة والهلاك، فقالت كيف تقولين ذلك في رجل قد شهد بدرا، مسطح رضي الله عنه. فقالت واهن تاه، يعني أنت لا تعرفين ماذا حصل. ثم ذكرت لها ما يتكلم به أهل المدينة من وقوع شيء بينها وبين صفوان بن المعطل، تعالى الله عما يقولون. ثم ازداد مرضها رضي الله عنها ورجعت إلى فراشها وأخذت بالبكاء، وهي تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يلاطفها، يأتي ويقول كيف فيكم، يعني كيف هذه، ثم يذهب. فحملت في نفسها وحزنت الحزن الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم معها، ولم ينزل وحي في ذلك، والمدينة تعود بهذا الخبر العظيم ويتكلم الناس في ذلك، والمنافقون ينفخون في هذا الكير لتشويه بيت النبوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن وراء القصة عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي تولى كبره كما ذكر الله عز وجل، قام في المنبر وقال من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهل بيت، يعني اعذروني في هذا الرجل حتى أقتله. فقام سعد بن معاذ، وقلنا بأن مختلف هل هو سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ قد استشهد في غزوة بني قريظة كما ذكرنا قصته بعد الخندق، فقيل هو أسيد بن الحضير، قام وقال نحن نعذرك، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج أخبرنا إخواننا الخزرج اقتلوه. فقام سعد بن عبادة، قالت عائشة كان رجلا صالحا لكن اجتهلته الحمية، يعني أخذته الحمية على قبيلتي وهو من الخزرج، فقام وقال والله لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله، لأنه من قبيلة ليس من قبيلتك تريد أن تقتله. فضج الناس وقام السيد بن الحضير وقال والله لنقتلنا وما أنت إلا منافق يجادل عن المنافقين. فحصلت فتنة عظيمة وعائشة رضي الله عنها وين؟ في حجرتها تسمع. فازداد المرض عليها وازداد البكاء عليها أن المسلمين أوشكوا أن يقتتلوا بسببه. فلذلك كانت تلك الجارية التي ذكر الله عز وجل من وصفها أنها محصنة غافلة، يعني كانت غير مطلعة على هذا الأمر، فهي تسمع واشتد عليها الحزن إلى أن جاء وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاء بعد أن حصلت الضجة وسكن الناس، جاءها يوما ودخل عليها وقالت ولم يكن قبل ذلك قد جلس عندي أصلا من يوم ما تحدث الناس في هذا العرف. فجلس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي. واضح؟ فازداد حزنها، لكنها قالت حتى لما سمعت هذا الأمر وأبوها وأمها مامها قالت يا أبي أجب رسول الله. من أبوها؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال وماذا أقول لرسول الله وما عنده شيئا، ماذا لا يعلم ما وراء الأمور. قالت يا أمي أجب رسول الله. قالت وماذا أقول لرسول الله. وكانت امرأة من الأنصار لما سمعت بالأمر جاءت عند عائشة أخذت تبكي معها تواسيها في هذه المحنة العظيمة. فبينما هي كذلك حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن حولها وقد تقلص دمعها وانقطع، قالت إنكم قد وقع في أنفسكم هذا الأمر حتى استقر في نفوسكم، وإني إذا قلت شيئا إذا أقررت صدقتموني وإذا أنكرت أوشكتم أن لا تصدقوني، يعني خلاص الأمر استقر عندكم. ثم قالت ولا أملك إلا أن أقول مثل ما قال أبو يوسف وهو يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى فرجه فأغشي على النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه الوحي بهذه الآيات الطويلة التي في سورة النور والتي في بر عائشة رضي الله عنها. ففترة الوحي كان يثقل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت حتى إنه ليتفصد عرقا كالجمان، يعني كاللؤلؤ العرق ينزل في الليلة شديدة البرد، شدة البرد ينزل عرقه لشدة وثقل هذا الكلام الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه. وفي هذه الأثناء قالت وما يعني ما كان أحد أشد عليه في تلك اللحظات من أبي بكر وزوجه وهي أم رمان، فكان أشد خوفا وفرقا أن ينزل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه فضيحة. فلذلك فترة إيحاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أعصب الفترات على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انكشف عنه الوحي، ثم بشر عائشة رضي الله عنها بنزول توبتها من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد أن نزل فرج الله سبحانه وتعالى قالت أم عائشة لعائشة رضي الله عنها اذهبي رسول الله، يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لا أحمد إلا الله. وهذا سيأتينا في الفوائد أننا سنستفيد عدة فوائد من هذه الكلمة فقط. فبدأت عائشة رضي الله عنها تذكر بعد ذلك من وقف معها ومن هلك ممن هلك وخاض في هذا الأمر. هذه القصة باختصار شديد، والمجلس السابق كله كان في تفصيل هذه القصة. الآن نحتاج إلى ماذا نستفيد من مثل هذا الموقف الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالآن نريد أن نعرف وجوه الخير، رحمك الله، نريد أن نعرف وجوه الخير في محنة كهذه، محنة أصابت المدينة حتى كادت أن تظلم وحتى كاد الباطل ينقلب حقيقة. واضح أن لا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يفصل في الأمر، شاور عليا، شاور أسامة بن زيد، سأل بريرة، وأخذ يتخذ جميع أسباب معرفة الحق. وهذه أيضا سنستفيد منها فائدة. إذن هذا الحدث العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات كله يدلنا على أن فيه فوائد كثيرة. فما هي الفوائد المستنبطة من حادثة الإفك؟ نعم، المصالح نعم، إذن هذه فائدة عامة، أن المصائب وإن كان ظاهرها الشر قد يكون فيها خير، وخاصة للمؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال المؤمن أنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، بل قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء يعني المصائب والمحن تصب على المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فإذا البلاء وإن كان ظاهره الشر لكن فيه الخير الكثير، فهو أولا أجر وتكفير لذنوب المؤمن، وهو كذلك إظهار لحقيقة الإيمان كما ذكر الله عز وجل يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فهو تمحيص للمؤمنين وإظهار للمنافقين كما في هذه الحادثة كذلك. نعم نعم، هذه فائدة لم يذكرها الإمام النووي، وهي من الفوائد التي قيدتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، بل قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء من قبله بل الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب لأنهم في السماوات والأرض داخلون في العموم، إلا أن يطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب كما في هذه القصة، بعد أن أطلعه بالوحي علم هذا الغيب، علم براءة عائشة رضي الله عنها، أما دون الوحي فلا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عالم الغيب فلا يؤمر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رشدا ولا رصدا، رصدا يعني يسلك هذا الغيب من بين يديه بهذا الوحي أو برؤية منامية، وهذا خاص بالأنبياء لأن رؤية الأنبياء حق. لذلك عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة قالت وما كنت أظن أن ينزل في شأن القرآن ولا شأن أحقر عندي من أن ينزل القرآن يبدأ إلى يوم القيامة، يعني هذا من تواضعها، وهذه فائدة أخرى تواضع عائشة رضي الله عنها، يعني ما كانت تظن أنه سينزل وحي يظهر براءتها، قالت وإنما طمعت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في منامه. هذا أيضا في فائدة أن رؤية الأنبياء حق، فهي كانت تطمع فقط في رؤية منامية يبررها الله سبحانه وتعالى فيها، أما أن ينزل وحي وتنزل آيات عظيمة كهذه تهز قلوب المؤمنين فهذا لم تكن تطمع في عائشة رضي الله عنها لكمال تواضعها وتقوى لله سبحانه وتعالى. إذن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، وإلا لما جاء لعائشة وقال لها هذه الكلمات القاسية، في حقها تعتبر قاسية وإن كانت هي كلمات عادلة، كل إنسان خفي عليك أمره ما تعرف مذنب ولا لا تقول يا أخي لو أذنبت استغفر، لو ما أذنبت الله سيظهر براءتك، صح ولا لا؟ لكنها في حقها كانت قاسية، لماذا؟ لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الكلام، حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله وتاب تاب الله عليه، كلمات إيمانية، كلمات حكيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت كالسيف في قلب عائشة رضي الله عنها، لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخله هذا الأمر أو دخل قلبه نوع من التصديق في هذه المحنة. إذن مثل ما ذكرنا هنا فائدة أو من فوائد حادثة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا أن يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه، لذلك قام في المسجد ما ذكرنا وبدأ يتوعد عبد الله بن أبي، ثم ذهب وشاور علي بن أبي طالب وأسامة، كل هذه الخطوات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لم يعلم الغيب حتى أنزل الله عز وجل هذه الآيات العظيمة. فائدة أخرى، نعم نعم نعم، هذه فائدة عظيمة جدا، وهذه الفائدة للرجال وكذلك هي للنساء، بل هي للنساء أصالة، وهي موقف زينب رضي الله عنها وأرضاها. أثنت عائشة رضي الله عنها على زينب قالت وأما زينب فهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تساميني؟ تساويني وتكافئني وتنافسني جمالا ومكانة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أقرب معناها أكثر منافسة، معناها أكثر غيرة، صح ولا لا؟ قالت: وأما زينب فهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عن ذلك قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: فعصمها الله بالورع فلم تهلك مع من هلك. كانت فرصة سانحة لزينب رضي الله عنها أن تطفئ كما ذكرنا نار غيرتها وأن تقع في ضرتها، لكنها لقوة إيمانها ولشدة ورعها الذي شهد به عائشة رضي الله عنها وقفت هذا الموقف الإيمان العظيم. الله ما علم، أحمي سمعي وبصري، أنا ما شفت شيء ولا سمعت شيء، أحمي ذلك، ما علمت إلا خيرا. واضح ولا لا؟ وهذه رسالة عاجلة إلى النساء أن لا يكفرن العشير، إذا علموا خيرا ثم وقع نوع من الخلل أو النقص فالأصل تغليب جانب الخير، والأصل الشهادة بالغالب، لأنه لا يوجد بشر معصوم إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. فإذا الأصل أن تعترف بالجميل إذا كان هو السمة الغالب، وإذا كان هو الديدن والتاب للرجل. فهذا الموقف من زينب رضي الله عنها أين نضعه في مواقف كثيرة يقفها الناس في هذه الأيام؟ مواقف كثيرة يقفها الناس رجالا ونساء، إذا وقع الشخص في شيء بسيط جدا أو رأى منه أمرا يحتمل الخير أو الشر جحد جميع فضله وأنكر كل قدره، وهذا كله يدل على قلة الورع وعلى قلة الإيمان والتقوى في القلوب. فائدة أخرى، نعم شكرا، أن الله عز وجل يبرئ عباده المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى تكفل بنصرهم وتكفل بأن العاقبة لهم، وإن كثرت الإرجافات وإن كثرت الإشاعات وإن كثرت الوقيعة والغيبة ووقعت كثرت الدعايات، إلا أن العاقبة للتقوى كما بيّن الله سبحانه وتعالى. شهر كامل وبيت النبوة في مأساة عظيمة، وبيت أبي بكر رضي الله عنه في أعصب اللحظات، شهر كامل كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يأتي بيت كما أتى بيت آل أبي بكر، يعني لم يقع في بيت من بيوتات أهل الإسلام مثل ما وقع في بيت أبي بكر في هذه الحادثة. لماذا؟ لماذا؟ لأنها ابنته أولا، ولأنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو حدث منها شيء بسيط هي أولا فضيحة له لأنها ابنته هو، وثانيا فضيحة كبرى للإسلام لأنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت أعظم المآسي في قلب أبي بكر رضي الله عنه وفي بيت أبي بكر كما شهدت عائشة، ما وقع على بيت كالذي وقع على بيت آل أبي بكر كما في الرواية الصحيحة التي ذكرناها. فمع ذلك تكفل الله عز وجل برفع قدرهم وبإظهار أمرهم أكثر مما كان عليه. فإذا هذه الحادثة الخير الذي فيها أكثر بكثير مما أصابهم في شهر، هي مأساة شهر وأحزان شهر ومصائب شهر، عوضهم الله سبحانه وتعالى عنها بسيرة خالدة وبمنقبة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض، منقبة جليلة يقرأها الإنسان بتمعن كما ذكرنا في الآيات الآن. إذا قرأ سورة النور وقرأ هذه الآيات وقرأ موقف أبي بكر رضي الله عنه من القرآن حينما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية في أبي بكر، هذه الآية نزلت في أبي بكر: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى بلى نحب أن يغفر الله لنا. فبدأ ينفق على هذا الصحابي الجليل على مصطح الذي وقع في عرضه، هذا كله شرف لآل أبي بكر بعد أن أصابهم هذا الكرب. إذن هذه الفائدة، وهي أن الله عز وجل يتكفل بنصرة المؤمنين، والمواقف كثيرة في نصر المؤمنين. ذكرنا قصة سعد بن أبي وقاص وكيف نصره الله عز وجل وأظهر كذب الذي افترى عليه حينما دعا عليه بثلاث دعوات: أن يطيل الله فقره، أن يعرضه للفتن، ويطيل عمره ويكثر فقره. فوجده عبد الملك بن عمير في الطرقات يمشي في الأسواق، سقطت حاجبه شيبة كبير، سقط حاجبه يتعرض للنساء والجوار الصغار، وهذا غاية العار والخجل بسبب دعوة ذاك الرجل الصالح. كذلك سعيد بن زيد ذكرنا قصته وكيف داعى على المرأة التي افترت عليه كما في صحيح مسلم، حينما افترت عليه في شبر من أرض أو جزء من الأرض، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعلي بصرها واجعل قبرها في دارها أو واجعل أرضها قبرها. يقول الراوي هنا في مسلم، قصة في صحيح مسلم طويلة، قال فرأيتها بعد ذلك عمياء تلتمس الجدر، تمشي بالجدار، حتى جاءت في بئر في أرضها فسقطت فيها فكانت قبرها. واضح؟ إذن الله عز وجل تكفل بنصر المؤمنين، وإن تعرضوا لأمور كثيرة، وإن تعرضوا لضغوط، وإن تعرضوا لابتلاءات ولمصائب ولإشاعات ولشتى التهم والافتراءات، فإنهم في آخر الأمر العاقبة لهم. أيضا تفضل. نعم، في هذه القصة فائدة، وهي فضيلة مشاورة الصحابة. يعني أمر مثل هذا خاص جدا بيت النبوة، مع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم حبه أسامة بن زيد، وجمع قريبه علي بن أبي طالب، وشاورهم في ماذا يفعل، وهذا فيه فضيلة الشورى، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. أيضا فائدة أخرى، نحن لسه عندنا 90 فائدة، يعني الآن أقل من 10، أنا محتاج كم درس على السريع؟ فوائد كثيرة جدا والخواطر ذخيرة. نعم، أن الصحابة غير معصومين، هذا ظاهر جدا في قصة مصطح وقصة وفعل حسان بن ثابت وحمنة بن جعفر أخت زينب، كلهم خاضوا في الإفك، ومع ذلك أدبهم الله عز وجل تأديبا عظيما، فكانوا بعد ذلك من عباد المؤمنين ومن المتقين ومن الصحابة المكرمين. فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تنكر على من تكلم في حسان بعد ذلك، وكانت ترد قول كل من تكلم في حسان بأنهم سمعوا المنافقين يخوضون ويقولون، فتكلموا بحسب ما يسمعون، وأخطأوا خطأ يسير وهو عدم التثبت وعدم الاتيان بالبينة، كما قال الله عز وجل في الآيات: لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا الحكم الشرعي في كل من أراد أن يقع في عرضها، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء كلهم رأوا ما يصفون أو ما يشهدون عليه. إذن عدم عصمة الصحابة، هؤلاء الصحابة أخطأوا ثم طهرهم الله عز وجل ثم جعلهم من عباده المتقين، ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن يطعن عليهم أو أن يتكلم فيهم. كذلك نعم. نعم، يكون هنا فيه الرد على الرافضة الذين وقعوا في أرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا جاء بكلمة وكلمة كفر، وهذا قاله أئمة المالكية والشافعية، قالوا من تكلم في عائشة بعد نزول كل هذه الآيات يستتاب لأنه مكذب للقرآن، فإن تاب ورجع وإلا قتل. عندك 18 آية كلها في براءة عائشة، ثم تأتي وتقع في عرضها، بل يقولون، وهذه كلمات موجودة في كتبهم الكبيرة، يقولون لا بد أن يصيب، وهذه كلمة فاحشة جدا، يعني اعتذر عن ذكرها لكن هذا موجود ومشهور، لا بد أن يصيب فرج النبي صلى الله عليه وسلم شيء لأنه ضاجع هؤلاء. واضح؟ وهذا طبعا من قمة الفحش والزندقة والزير في هذا الفحش. كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نستفيد عدم المسارعة في هذه الأحداث أو الحوادث، مش كل ما وقعت فتن يستشرفها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها استشرفته. يعني الناس ستظهر فتن وستقع فتن من الأمة، كلما كان الإنسان متأخرا عنها كلما كان في مأمن وكلما كان أسلم. لذلك الجالس أفضل من القائم، والقائم أفضل من الماشي، والماشي أفضل من الساعي. جاءت رواية صحيحة في صحيح مسلم قال والنائم فيها خير من اليقظان. واضح؟ وهذه يعني تدل على المبالغة في البعد عن الفتن، خليك نائم أحسن من أن تستشرفها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من استشرفها استشرفت، يعني من تعرض لها أهلكته. فهنا مثل هذه الفتنة، فتنة عظيمة في المدينة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الإيماني هو الذي ذكره الله عز وجل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه، وقالوا هذا إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين، لا سبحانك هذا بهتان عظيم في الآية الأخرى، وقالوا هذا إفك مبين. ما هو موقف المؤمنين؟ لولا إذ سمعتموه، سمعتم الإشاعات الأراجيب الافتراءات، خلاص ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. هنا فائدة عظيمة جدا بالإضافة إلى هذه الفوائد. ما معنى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ ما معنى هذه العبارة؟ تفضل. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني هي ظاهرها واضح، يعني أحسن الظن، لكن لماذا قال بأنفسهم؟ أنت أصلا بتظن بأنفسك؟ لا. قال هنا بعض أهل التفسير ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هنا تشبيه للمؤمنين بأنهم كالنفس الواحد، كالنفس الواحدة، مثل ما أنت في نفسك تظن في نفسك الخير، لابد أن تظن في غيرك من المؤمنين الخير. فالمؤمنون كلهم كجسد واحد، كنفس واحدة، إذا وقع شيء لابد أن تتعانق هذه النفس في إحسان الظن. فإذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا هو الأصل. مش كل ما سمع الإنسان إشاعة، سمع خبرا ثم يقال خبر على الطائر مباشرة التقطه وأرسله، استقبل وأرسل ويشتغل بهذه الطريقة كالجهاز، هذه طبعا لا شك أنها منافية لكمال الإيمان. نبيه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما سمعته ينبغي أن تحدث به كما يقال حديث مجالس أو نشغل المجالس أو غير ذلك، بل لابد إن كنت حكيما كنت مؤمنا أن يكون كثير من كلامك في نفسك، مش كل كلامك برا نفسك. بعض الناس ما عنده كلام في نفسه أبدا، ما في شيء في نفسه، لو فتحت نفسه من الداخل فاضية كله برا، وهذا طبعا خلاف الإيمان. الأصل أن يكون في نفسك أشياء كثيرة. ذكرنا قصة ابن عمر، وهي القصص التي وقفت عندها وقوف تأمل، قصة عظيمة جدا، حينما وقف معاوية بن أبي سفيان وقت الخلافة وخطب بالناس، قال من أحق بهذا الأمر مني فليرفع عنقه، من أحق بهذا الأمر يعني بالخلافة. واضح. ذكرنا القصة كاملة، حينما دخل عمر على حفصة وحرضته أن ابن عمر على حفصة حرضته أن يتكلم، فخرج ليتكلم، شاف الناس مجتمعة ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول من أحق الناس بهذا الأمر فليرفع عنقه، يعني يتوعد. قال فقلت في نفسي أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام يوم الخندق، مثل ما ذكرنا في غزوة الخندق، من الذي قاتل معاوية وأبو سفيان في يوم الخندق؟ ابن عمر، صح ولا لا؟ فهو يقول عن نفسه، في نفسه قال أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني اللي كان يقاتلك وأنت في كفرك هو أحق بهذا الأمر، يعني الذي سبقك عن الإسلام هو أحق بهذا الأمر، يعني السابقون الأولون من المهاجرين هم أحق بهذا الأمر. قال فتذكرت ما أعد الله في الجنان فسكت حتى لا تسفك دماء المسلمين، خلاص هذه الكلمة كتم في نفسي حتى انقضت القصة ومسك معاوية الحكم واستتب الأمر، صح ولا لا؟ مع أنها كلمة حق كان ممكن أن يقولها، كلمة حق كان يمكن أن يؤجر عليه، لكنه نظر إلى أعظم المصلحتين ونظر إلى أعظم المفسدتين فارتكب أدناهما وهو السكوت عن هذا الأمر. فائدة أخرى تفضل. نعم نعم، أيضا في قصة زينب ممكن أن يستدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، لأن غالبا الضرات بينهم نوع من الشحناء أو شيء، ومع ذلك لم كما قلنا تستغل زينب هذا الموقف. نعم نعم، أن المنافقين أشد خطرا من الكفار، أنهم يتغلغلون في أوساط المسلمين كالسرطان في الجسد، مثل ما حصل هنا، يعني لو جاء الخبر من كافر صريح الكفر لن يلتفت إليه، لكن جاء الخبر من منافقين، وكثير من الصحابة لا يعلمون أنهم منافقون، صح ولا لا؟ مش عارفين أن هؤلاء منافقين، فيأتون عند عبد الله بن أبي بن سلول ينشرون الخبر، وهو يصدر الخبر يقره، وكما قالت عائشة ماذا؟ يقره ويعني ينشره دون أن يتكلم به. فإذا النفاق أشد خطرا على الإسلام من الكفر. فائدة أخرى، نعم، فيه الرد على الخوارج الذين ينفون تحكيم الرجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا واستشار أسامة رضي الله عنهما في هذا الأمر، وهو حكم الرجال في هذا الأمر. أيضا فوائد كثيرة، تفضل. نعم، عدم الاستعجال في الحكم على ظاهر الأمور. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في الأمر ويبد ببراءة عائشة، هو يعرفها وعاش معها ويعلم براءتها وعفتها وحصانتها وغير ذلك، كان يمكن أن يبد في الأمر مباشرة، لكنه تأنى في الأمر حتى تأتي البينة القاطعة التي لا مجال لنزاعها. كذلك تفضل شيخ. نعم، كذلك فيه دلالة مثل ما ذكر الأخ، قوله لو أنفقت ما في الأرض، قوله سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وجه الدلالة من القصة، نعم، أن هذه القصة ظهر فيها شيء نوع بسيط من الحمية، مثل ما قالت عائشة اشتهلته الحمية، فهذا دليل على ما مدى ما كانوا عليه في الجاهلية من التباغض الذي قضى عليه الإسلام، فألف الله عز وجل بين قلوبهم. فإذا هذه القصة تظهر التأليف العظيم الذي ألفه الله عز وجل بين هؤلاء. نعم، تفضل. يعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم، ربما فهمت، يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموعظة والتذكير والدعوة والرحمة التي جاء بها مع شدة الموقف، فجاء ووعظها وقال يا عائشة إن كنت قد علممت بذنب. فمثل هذا الأمر لو واحد وقع له مثل هذا الأمر العظيم قد لا يستطيع أن يعظ ولا يستطيع أن يتكلم بكلام يفيد أصلا، صح ولا لا؟ مجرد كلمة لو سمعها الإنسان في أهله قد لا يملك نفسه أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة إلى جميع الخلق ظهرت رحمته حتى في هذا الموقف العصيب. نعم، تفضل. نعم، مدى محافظة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين. صفوان بن المعطل الذي اتهم بالفاحشة في هذه القصة، وهو الرجل البريء العفيف الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما علم عليه إلا خيرا، وشهدت له عائشة بأنه مات شهيدا، بل قال عن نفسه ما كشفت كنف أنثى قط، يعني ما يعرف هذه الأشياء أبدا. كان حينما وجدت عائشة وهي مضطجعة استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يعني أناخ لها البعير فركبت عائشة ومشى أمامها ولم يتكلم معها كلمة، لم تسمع منه إلا الاسترجاع. فهذا يدل على مدى صيانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين. كذلك تفضل. الصبر عند المصائب، وهذه من أعظم الفوائد، لأن هذه المصيبة كان العلاج الأكبر فيها الصبر، والصبر ظهر في أصحاب الابتلاء كله، في النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وفي عائشة رضي الله عنها ثانيا، وفي أبي بكر الصديق، وفي زوجه أم الرمان. فظهر في هذين البيتين مدى الصبر العظيم الذي تحلوا به في هذا الأمر. كان يمكن أن تحصل أشياء كثيرة، يمكن أن يذهب أحدهم فيقتل كل من تكلم، يمكن أن تحصل فتنة عظيمة، يمكن أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض على كل من تكلم ويقتلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ما هو عليه من الوحي والصبر على أن صرف تصرف الإيمان. لذلك تفضل. كذلك فيه خوف أبي بكر الصديق على ابنته، بل وحرص أبي بكر الصديق على سلامة بيت النبوة. يعني أبي بكر الصديق كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من خوفه على عائشة، لأنه هنا موقف ليس موقف ابنه فقط أخطأت قد تصوب وقد تتوب، للموقف أعظم من ذلك، موقف مسيرة دعوة قد تعطل بسبب هذا الأمر. لذلك كان الإيمان الذي في قلب أبي بكر رضي الله عنه حمله على خوف الشديد، الوحي ينزل وهو كأنما على رأس الطير، ما لا يعرف ماذا سيحصل، هل سينزل ما يصدق أولئك أو سينزل ما يبرئ ابنته. كذلك كذلك إيمان عائشة وورعها وتقواها في إرجاعها الفضل إلى الله وحده دون من سواه، وكذلك في حمدها لربها سبحانه وتعالى. هناك فوائد علمية كثيرة، يعني إلى الآن هي فوائد وعظية، نحن نريد فوائد علمية الآن، في فوائد علمية. نعم، حكم القذف وهو أن كل من تكلم في عرض أحد فإنه يحد، كلمت فلان ذاني فلان كذا ستحد، ما لم تأتي بأربعة شهداء رأوا رأي العين كل شيء. أما مجرد كلام، وفي هذا صيانة الإسلام لأعراض المسلمين، مجرد كلام كذا تتكلم به تحد 80 جلدة، 80 جلدة كما ذكر الله عز وجل. هو في فوائد متعلقة بالحد هنا. نعم نعم، في قول عائشة رضي الله عنها أن صفوان ابن المعطل رضي الله عنه كان يعرفها قبل آية الحجاب، فيه دلالة على أن آية الحجاب نزلت بتغطية النساء وحجاب النساء حجابا كاملا، وهذا هو الأفضل وهو الأحوط وهو الأورع وهو موافق لهدي الصحابيات الأول. واضح؟ فهنا كان يعرفني معناها بعد الحجاب ما رأى، معناها ما ترى بعد الحجاب. واضح؟ كذلك الحد على الإنفاق على ذوي القربى، لأن النفقة على القريب ثنتان، نفقة وصلة، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فهنا حد الله عز وجل على الإنفاق على ذوي القربى، وهذه الآية قلنا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه خاصة وفي المؤمنين عامة. نعم، جواز خروج النساء للغزو مع الرجال مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه. كذلك أيوة، هذه فائدة مهمة، وهي لماذا لم يحد عبد الله ابن أبي بن سلول؟ الصحابة الذين تكلموا في الأمر وصرحوا به جلدوا الحد، ثم تابوا قبلت توبته فطهرهم الله عز وجل وأجره، لكن عبد الله ابن أبي بن سلول لم يحد. لماذا؟ نعم، لأنه كافر. لا، كافر، النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمعاملة المسلمين في كل شيء، حتى في الصلاة عليه كان يريد أن يصلي عليه، فهو يختلف عن الكافر، وحتى لو كان كافر في ديار المسلمين طبق عليه حد الإسلام. نعم أيوة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها في القصة أنه كان يذكر عنده الأمر ف يعني مش ينشر. شو الكلمة الموجودة في النص؟ الكلمة الموجودة في النص شنو؟ شو الكلمة الموجودة في النص؟ لا مش يقرره، لا مش يقرره، كأنها موجودة هي صحيح مسلم. المهم أنه لم يكن يصرح بالكلام، وإنما كان كيف؟ لا لا، في كلمة ذكرتها عائشة رضي الله عنها في القصة بنصها. المهم خلاصة الأمر أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يحد لأنه لم يصرح بالقذف، وإنما كان يذكر عنده الأمر فيقره ثم يساعد على بثه ونشره. فائدة أخرى. نعم، كذلك فائدة مثل ما ذكر الأخ وأطلق عليها عنوانا مثيرا، فائدة أسرية تربوية. واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أهله، من وين نأخذ هذا؟ لا، واضح قول عائشة، من وين نأخذه؟ أيوة، أنها قالت كان يؤلمني أنني لا أجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أجده قبل ذلك، يعني من الملاطفة ومن مداعبة وغير ذلك، إلا أنه كان يأتي ويقول كيف أتيكم ثم يذهب. فالذي يفعل مثل هذا الفعل دائما في حياته كلها مثل هذا الفعل لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسرته. يجي داخل كيف ويروح. هذه الطريقة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد كربه في هذا الأمر. أما هديه ظاهر وطريقته في مع زوجاته الملاطفة مداعبة وإحسان العشرة. كذلك فائدة أخرى، وهي أن خروج المرأة بلا محرم فتنة، لأن أصل الأمر هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت مع صفوان بن معطل وما كان معها أحد، فلذلك وقعت مثل هذه الفرية العظيمة. فهذا يدل على ضرورة اصطحاب المحرم في السفر، بل على وجوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في رواية مسيرة 3 ليال إلا مع ذي محرم. كذلك فائدة أخرى، الإشاعات تكلمنا عنها أن الإنسان لا يصدر الإشاعات ولا يساعد على نشرها ولا يحدث بكل ما سمع، كما بينا ذلك تفصيلا. فائدة أخرى، أن رؤيا الأنبياء وحدهم حق، مثل ما ذكرنا عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها، ولم تكن تتوقع أن ينزل القرآن في شأنها يشرف قدرها. فائدة أخرى، تفضل. ها؟ من وين هذه؟ صح التخشف معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة هل فيها دلالة؟ صح، نعم، هذه ذكرها الإمام النووي، قال بل ذكرها في طريقة الآن عجيبة جدا، قال فيه دلالة على زهد والتخشف الذي كان عليه نساء الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه استحباب عدم قال المرأة سهل الطعام والشراب وغير ذلك، وأن تأخذ من الطعام ما يكفيها. واضح؟ فذكر كلام كثير في عدم إكثار المرأة من الطعام، والظاهر أن العرب في السابق واللاحق يحبون المرأة غير السمينة، فلذلك بيّن هنا رحمه الله سبحانه وهو الإمام النووي أن عادة النساء في السابق عدم كثرة الأكل وعدم حمل اللحم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت جارية لم يثقلني اللحم، وكنا نأكل من الطعام العلقة، نأكل من الطعام العلقة يعني القطع الصغيرة بس. كذلك فائدة أخرى، نحن نريد الجميع الآن، مش 4 5، الجميع، فوائد كثيرة. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع نسائه؟ القرعة، فيه جواز القرعة، أنكر القرعة بعض الأئمة كالأحناف، لكن الدليل صريح جدا في جواز القرعة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، بل قال: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول لاستهمتم علي، يعني لاقترعتم علي. ففيه دلالة على جواز القرعة. متى تستخدم القرعة؟ الآن إنسان يريد يشتري سيارتين، يريد يشتري سيارة، عنده سيارتين، هل يقترع؟ واحد يريد يتزوج إحدى المرأتين، هل يقترع يسوي قرعة بينهم؟ إذا متى تكون القرعة بالضبط؟ الشيء الحسن. طيب الزواج شيء حسن، يريد أن يتزوج من امرأتين، من امرأة ماذا يفعل؟ تفضل. إذا كان يملك الشيء، طيب يملك الشيء الآن عنده أرض أو أي شيء يريد يهبها لواحد، أو صدقة يريد يعطيها لواحد، عنده فقيرين يسوي قرعة بينهم؟ عنده فقيرين هنا في المسجد وعنده 10 دراهم ويريد يعطي أحد الفقيرين العشرة، هل يسوي قرعة لأحد الفقيرين؟ ولا مكان الدقيق للقرعة متى؟ تفضل الشيخ. إذا مثل ما ذكر بعض هنا عند تكافؤ الحقوق، يعني حق يكون عليك وهذا الحق يكون متكافئ لا مزية لأحدهم على الآخر، فالآن حق عليك أن تصطحب إحدى نسائك، تريد مثلا أن تصطحب، وحق عليك أن تعدل بينهن، ماذا تفعل؟ عندك الآن حقوق وكلهم متكافئون في الحقوق، ما في واحدة تقدم على الأخرى، ففي هذه الحالة تستهم. اثنين جاءوا في نفس الوقت للأذان والاثنين نفس المؤهلات ونفس الصلاحية ونفس الشيء ونفس هم مؤذنين اثنين على المسجد واختصموا في نفس الوقت جاءوا يريدوا أذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو تعلمون ما في الأذان الصف الأول لاستهمتم عليه. فهنا كيف نحل النزاع؟ بالقرعة. فإذا القرعة عند تساوي أو تكافؤ الحقوق فقط، أما عند إرادتك لفعل شيء معين فهناك أسباب أشياء أخرى تنظر إلى الأفضل. إذا ما وجد مثلا ذلك فتستخير، تستخير لتحديد عاقبة الشيء أو لطلب خير عاقبة الشيء. إذا الاستخارة تكون في طلب الخير من الأمر، وأما القرعة تكون في تحديد أحد المتساويين في الحق. واضح الفرق الآن؟ فرق دقيق بينهم. تفضل. القرعة نعم ظاهر الأمر أن القرعة كانت بأسهم أو بنحوها، لذلك سميت استهام. يعني يأتي مثلا بسهمين يقول له تختار هذا وهذا مثلا يرمي، فإذا خرج ذاك أو هذا الطريقة. المهم طرق كثيرة في القرعة، أي طريقة ممكن. الآن القرعة مثلا بالدرهم، ترمي الدرهم يقول طلع هذا يكون لك، فكلها طرق جائزة عند تعارض الحقوق وتساويها. نختم به شو سؤالك؟ إذا كانت اثنين المرة الثانية تكون للأولى للثانية. طيب نختم بهذا، وبقيت فوائد كثيرة نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. جزاكم الله خير. السلام عليكم.